إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاؤنا الأخير وليس الآخر إن شاء الله في قراءتنا وتعليقنا لكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام للشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية شيخ الإسلام. وقدر الله عز وجل لعارض فمنع من مجلس الأمس، وكنا سنقيم مجلس الأمس لقراءة السبب السابع والثامن والتعليق عليهما، ونجعل اليوم للتاسع والعاشر وقراءة ما تيسر فيما بقي من الرسالة. أما وقدر الله ما شاء، فاليوم سنضغط إن شاء الله تعالى قراءتنا للسبب السابع والثامن والتاسع والعاشر، وسيكون تعليقنا عليها إشارات وبينات إن شاء الله تعالى تكون واضحات، نبين مقاصد شيخ الإسلام وألفاظه في السبب في هذه الأسباب الأربعة، سائل الرب بمنه وكرمه وعفوه ولطفه ورحمته أن يجعل هذا المجلس وقراءتنا في هذا الكتاب أن يجعلها حسنة تامة يثقل بها ميزاننا، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عوراتنا وعيوبنا، وأن يتولانا برحمته، وأن يصلح لنا السر والعلانية والظاهرة والباطنة والخلوة والجلوة، وأن يجعلنا الله عز وجل وقافين على حدوده، قائمين بشرعه، عاملين بما يرضيه، إنه جواد كريم الرحمن الرحيم. حقيقة أنا اليوم يعني دخلت المجلس ويكترفني الحزن أنه اللقاء الأخير، وقد لا ألتقيكم إلا في مجالس أخرى ولقاءات أخرى، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم دائما وأبدا على الخير والعلم النافع والعمل الصالح، لا سيما في هذا الزمان التي تستحكم وتشتد فيه الغربة يوما عن يوم. وحقيقة من يوفقه الله عز وجل إلى مثل هذه المجالس فليحمد الله وليكثر من الحمد والشكر والامتنان لربه ومولاه. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فمن الاختيار أن يوفق الله عباده للعلم النافع والعمل الصالح، ثم أن يستعملكم الله في هذا الغرس الصالح المبارك وهذا السنن الذي سبقنا إليه وعليه جملة كبيرة من الأئمة والصالحين والعلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وعفوه ولطفه أن يغفر لنا ما لا يعلم الناس عنا، وأن يسترنا بستره الجميل، إنه جواد كريم رحمن رحيم. تذكروا معي أيها الأحبة، شيخ الإسلام تيمية قال، وهو بعد أن بين أنه ما من إمام من الأئمة يتقصد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ ويترك حديثا من حديثه صلى الله عليه وسلم عمدا وقصدا إلا وله عذر في ذلك، وقال جماع الأعذار ثلاثة: أولها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وهذا السبب يدخل فيه الأسباب من السبب الأول إلى الخامس. ثم قال: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، وهذا يدخل فيه كما بينا السادس والسابع والثامن. قال: واعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. هذه الجماع الأسباب الثلاثة، الأعذار الثلاثة، وهي قد يعني تقبل شيئا من الزيادة، تقبل شيئا من الجمع، تقبل يعني، لكن هذا في تصور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فنحن انتقلنا من السبب السادس إلى قراءتنا فيما يتفرع عن العذر الثاني، وهو عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. نشرع إن شاء الله تعالى في السبب السابع، وأسأل الله أن يبارك لنا في الوقت والهمة، إنه جواد كريم رحمن رحيم. هات يا أبا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم متع شيخنا بالصحة والعافية في خدمة دينك والدعوة إليك سبحانه، واغفر اللهم لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: السبب السابع اعتقاده أن لا دلالة في الحديث، والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة، سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ، مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة، وأن المفهوم ليس بحجة، وأن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه، أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الفور، أو أن المعرف باللام لا عموم له، أو أن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع أحكامها، وأن المقتضي لا عموم له، فلا يدعى العموم في المضمرات والمعاني، إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه، فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم، وإن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها، وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات، هل هي من ذلك الجنس أم لا؟ مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين مجمل بأن يكون مشتركاً لا دلالة تعين أحد معنييه أو غير ذلك. لما تكلم علماؤنا في استمداد علم أصول الفقه فذكروا أنه يستمد من الكتاب والسنة، وذكروا أنه يستمد من علم الكلام، ويقصدون علم الاعتقاد، وهذا فيه نظر شديد، وذكروا أنه يستمد من علوم اللغة العربية. والقسم الذي يتعلق بعلوم اللغة العربية من علم أصول الفقه هو ما يسمى عند علمائنا بمبحث الدلالات أو الدلالات. ارجعوا معي إخواني وتأملوا، ما هو تعريف علم أصول الفقه؟ تعريف علم أصول الفقه هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إذن علم أصول الفقه، هذا تعريف الإمام البيضاوي رحمه الله في المنهاج، وأثنى عليه كثير من الأصوليين. ما هو علم أصول الفقه؟ من خلال التعريف، فعلم أصول الفقه يتعلق به أمور رئيسة ثلاثة. أما الأمر الأول معرفة الأدلة الإجمالية، وهنا يقصد رحمه الله تعالى بتثبيت الحجية، معرفة الأدلة التي تستمد منها الأحكام التفصيلية وما هو حجة وما ليس بحجة. فالأصول يبحث في حجية الكتاب، حجية السنة، حجية خبر الآحاد، يبحث في قول الصحابي، في حجية الإجماع، في حجية القياس، في حجية قول الصحابي، في حجية الاستصلاح، الاستحسان، شرع من قبلنا، سد الذرائع، وهكذا. فهذه الأدلة أو هذه المباحث أو هذه القضايا يدرسها الأصول بصورة الإجمال، يدرسها الأصول على صورة الإجمال، لا يدرسها الأصول دليلا على وجه لا يجوز، لا يدرسها الأصول على وجه التفصيل. يعني والله هل قول الصحابي حجة؟ قال بعض الأصوليين: قول الصحابي حجة إذا اشتهر قوله ولم يعرف له مخالف. قال فهنا يأخذ صورة الحجية. قلنا مثلا: هل القرآن حجة؟ قال: نعم القرآن حجة. إذن ليس عمل الأصول أن يقول لنا ماذا يدل قول الله تعالى وأقيموا الصلاة على أي الأحكام يدل، وآتوا الزكاة على أي الأحكام يدل. هذه الأحكام تسمى عند العلماء بالأدلة التفصيلية. عناية الأصول بالأدلة من جهة الإجمال، هذه الأدلة من جهة تثبيت حجيتها، بيان ما هو حجة وبيان ما ليس بحجة. قال: وكيفية الاستفادة منها، أي مناهج العلماء وطرائقهم في استنباط الأحكام من أدلتها. هذه المسمات بقواعد الاستنباط، يعني العام يبقى على عمومه حتى يرد مخصص، ودلالة العام على أفراده هل هي دلالة قطعية أم دلالة ظنية؟ من العلماء من قال دلالته ظنية لأنه قابل للتخصيص، ومن العلماء من قال هو دلالة قطعية والخاص دلالته قطعية، فهو تعارض قطعي بقطعي، فلذلك قبل العام التخصيص. بعد إذا قلنا دلالة العام ظنية وقبل التخصيص بقطعي، فهنا ينبني عليها أشياء، وحتى وصل الأمر إلى أن قال بعض أهل العلم أو المشتغلين بالعلم، لأن هذا القول ينسب للمعتزلة وبعض أهل العلم الذين وافقوه، قالوا أن العام بعد التخصيص لا يبقى حكمه مستغرقا للأفراد الباقية التي نجت من التخصيص. هذا البحث هذا عمل الأصوليين، هذا ليس عمل من؟ الفقيه. الفقيه ما عمله؟ بعد أن يستقر عنده القواعد، لديه القواعد التي بينها العلماء وأهل العلم، ينتقل الأصولي إلى توظيف هذه القواعد إلى أين؟ إلى الأدلة التفصيلية. فيبدأ الأصولي الفقيه يقول لنا الصلاة واجبة، قلنا له ما دليلك؟ قال لنا بدليل قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، قلنا ما وجه الدلالة؟ قال الأصوليون قرروا أن الأمر المطلق المجرد عن قرينة فإنه يفيد ماذا؟ الوجوب. فحيث ورد أمر بصيغة من صيغ الدالة على الأمر فهذا يعرف، ولم ترد قرينة تدل على إرادة الشارع من هذا الأمر إلى معنى آخر، فيقول الأصولي فيقول الفقيه أنا ما عندي قرينة، فهذا دليل أنه الوجوب. قال الله تعالى قال الزنا حرام، قلنا ليش؟ قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قلنا ما الذي دل أنه حرام؟ قال النهي المجرد عن قرينة، المطلق المجرد عن قرينة إنما يدل على ماذا؟ يدل على التحريم. شوف الكلام الآن، قواعد الأصولي وتطبيق مين؟ الفقيه. يقول الأصولي إذا وردت قرينة فإنها تعتبر صارفة من حكم النهي، من حكم الوجوب والحرمة إلى حكم آخر، فقد ينتقل إلى حكم الندب والإباحة إذا كان واجبا، وقد ينتقل إلى حكم الكراهة والإباحة إذا كان ماذا؟ إذا كان النهي ورد مطلقا في نص وورد مقيدا بنص آخر. الشاهد من هذا الذي أريده أن نعلم أن عمل علم الأصول ماذا؟ إما تثبيت حجية الأدلة، وإما ماذا؟ وإما بيان قواعد الاستنباط من الأدلة التفصيلية، بيان قواعد. ولذلك هذه القواعد التي سماها عبر عنها الإمام البيضاوي وكيفية الاستفادة منها، هذه القواعد التي قررها الأصول وين موقعها؟ موقعها بين الدليل التفصيلي وبين الحكم. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا ليش قلنا عنه دليل تفصيلي؟ لأنه جاء يبين حكما معينا على وجه التفصيل، حكم معين، بخلاف لما أقول القرآن حجة. واضح؟ القرآن لا يقبل النسخة، السنة لا تنسخ القرآن، إذا كانت السنة أو خبر الواحد لا ينسخ القرآن والمتواتر لا ينسخ القرآن، فمن باب أولى أن لا ينسخ القرآن الإجماع. والقول بنسخ القرآن من الإجماع قول بدعي قال به بعض أهل البدع، بل قد يكون قولا يفضي إلى الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. واضح كلامي؟ كلام، لاحظ، كلام إجمالي، قواعد إجمالية، تقريرات إجمالية في تثبيت الحجية، وقواعد إجمالية في بيان مراد الله عز وجل من خلال النظر في تفاصيل الأدلة وسياق القرآن والسنة، ظهر لنا أن الله يريد هذه القاعدة. دققوا معي، قلنا القاعدة الأصولية وين تقع؟ بين الدليل والحكم. وأقيموا الصلاة، الصلاة واجبة، هذا يدل على وجوب الصلاة. وين القاعدة؟ بينهما، إيش؟ الأمر يفيد الوجوب. علم الأصول مسائل، أول مبحث يعتني به الأصوليون جرت العادة في الحكم، وهذا على طريقة الجمهور خلافا طريقة الحنفية، يعتنون أول ما يعتنون بالحكم، ثم يعتنون ببعض المسائل المتعلقة بالحاكم. والحكم قد يتعلق به مبحث التكليف وقد يسبقه ويكون في المقدمات، ثم الحاكم، وهذا الحاكم خصوصا جرت عادة الأصوليين أن يذكروا تحته مبحث التحسين والتقبيح العقليين، ثم بعد ذلك ماذا؟ الحكم والحاكم. ماذا يأتي بعد ذلك؟ إيش؟ إيش؟ وحال المستفيد. لا، بعد ذلك يتكلمون عن ماذا؟ عن الأدلة. حسنت، عن أدلة الأحكام، القرآن، السنة، الإجماع، القياس، الاستصلاح، الاستحسان. ثم يتكلمون عن ماذا؟ عن الدلالات. دققوا معي جيدا. ثم يتكلمون عن ماذا؟ عن ما عبر عنه البيضاوي بقوله حال المستفيد. من المستفيد؟ هو المتعامل مع الفقه. من المتعامل مع الفقه؟ هم طبقات اجتهاد وتقليد، وأضاف إليه الأصوليون مبحث الفتيا، فيتكلمون عن أحكام المفتي وأحكام المستفتي وأحكام الفتيا وأدابها. واضح؟ هذه مباحث علم أصول الفقه. علم أصول الفقه فيه مباحث هي غاية الأهمية، وهذه المباحث التي في غاية الأهمية هي مبحث الدلالات الذي أشار له شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. مبحث الدلالات ما هو؟ هو في حقيقته اعتماده يكاد يكون اعتمادا كليا مطلقا على عنايتك بعلم اللغة. ولذلك نص علماؤنا وأئمتنا أن العلم، أن طالب الأصول وعالم الأصول وراغب الأصول من غير علم اللغة لن يستقيم له الفهم على وجه الصحيح. ولذا قال الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم: ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله، وهو العلم بلسان العربي ومواقع كلامها وسعة لغتها واستعارتها ومجازها وعموم لفظ مخاطبتها وخصوصه وسائر مذاهبها. لمن قدر فهو شيء لا يستغنى عنه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يكتب في الآفاق أن يتعلموا السنة والفرائض واللحن، يعني النحو، وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول الجويهني رحمه الله في البرهان: اعلم أن معظم الكلام في الأصول يتعلق بالألفاظ والمعاني، بالألفاظ والمعاني. شو علم الدلالات؟ الآن أنت تصورت الخارطة لعلم الأصول. سلام عليكم. عرفنا علم الأصول، ومن خلال تعريف علم الأصول ظهرت لنا خارطة مباحثه. فعنده مبحث قلنا الحكم، الحاكم، أدلة الأحكام، دلالات التي تستفاد من الأدلة، ثم ماذا؟ حال المستفيد أو حال المتعاملين مع الفقه وأصوله، وهو حال الاجتهاد والتقليد والفتيا. الآن هذا السبب السابع يتعلق بمبحث معين من مباحث علم أصول الفقه. هذا المبحث هو مبحث الدلالات الذي أشار له شيخ الإسلام تيمية، يقول: اعتقاده ألا دلالة في الحديث. صحيح؟ ثم بيّن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الفرق بين هذا السبب السابع والسادس. السادس لم يعرف الدلالة أصلا، والسابع عرف الدلالة ولكن اعتقد أن هذه الدلالة التي قالها الإمام فلان غير صحيحة. ولكنه لما قال هذه الدلالة غير صحيحة، فهو إما أن يقول هذه الدلالة غير صحيحة مرفوضة من أصلها فينفي حجيتها وقبولها، وإما أن يقول أن هذا الحديث إنما يندرج تحت دلالة أخرى. بهذه الصورة كان ذلك سبباً كبيراً لوقوع الخلاف بين العلماء. إخواني، مبحث الدلالات، تنبهوا معي، هو مبحث، سأبين لكم الآن شو معنى مبحث الدلالات وما هي الدلالات على وجه سريع. مبحث الدلالات هو مبحث لغوي. كيف نقول لغوي؟ كيف يقع الاستمداد الأصولي من اللغة؟ الاستمداد الأصولي من اللغة يقع في صورتين. استمداد يقع من الصيغة الظاهرة لللفظ، وهو ما يسمى بدلالة الدلالة الظاهرة، واستمداد يقع من فحوى الألفاظ ومعقولها وضروراتها. ففي استمداد يقع ماذا؟ من الظاهر اللفظ مباشرة، وفي استمداد لا، يحتاج إلى إعمال إيش؟ إلى إعمال عقل، إلى نوع اجتهاد لبيان ما هي الدلالة المرادة المقصودة من هذا النص. سأبين لكم الآن على التفصيل حتى تميزوا بين الدلالات التي تفيدها ظواهر الألفاظ وكون هذه الألفاظ قوالب المعاني، وبين ما تفيده من فحوى الخطاب ومن معقوله ومن ضروراته. ارجعوا معي سريعا، خلينا احنا وياكم سريعا تذكروا معي حتى نفهم. شيخ الإسلام يقول اعتقاده أن لا دلالة في الحديث، اعتقاده أن لا دلالة في الحديث. أولا نفي الدلالة التي قال بها بعض أهل العلم أصلا، فيقول هذا الحديث لا يندرج تحت العموم، أو هذا الحديث عمومه غير حجة، العموم الذي فيه ليس حجة، أو يقول هذا الحديث العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. إذا قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بخصوص السبب يعطيك حكما، وإذا قال العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ يعطيك حكما آخر. إذا قال لك كما بين شيخ الإسلام وذكر بعض أنواع الدلالات التي سنشير إليها سريعا، بس خلينا نأخذ هيك خارطة لعلم الدلالات في علم الأصول، ما هم حتى نفهم كلام شيخ الإسلام لما يقول اعتقاد أن لا دلالة في الحديث. والفرق بين هذا وبين الذي قبله أي أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني عرف جهة الدلالة ولكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة، بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة. يعني يقول عندي هذه الدلالة، هذا الحديث لا يندرج تحت هذه الدلالة، أو أن هذه الدلالة التي ذكرها العالم الإمام المعين هذه لا تعد حجة. ما هي الدلالة؟ طبعا تعرفون الدلالة في اللغة تأتي بمعنى دل السكينة والوقار، وتأتي بمعنى ما يتوصل به إلى معرفة الشيء، وتأتي بمعنى المعرفة، هذا في اللغة. أما في الشرع فمن أفضل تعاريف الدلالة أن نقول ما يلزم من فهم شيء فهم شيء آخر، أو ما يتوصل به إلى مطلوب خبري، واضح؟ هذه الدلالة. تذكروا معي قلنا في اللقاء الماضي الألفاظ قوالب المعاني، فإحنا كيف سنعرف المعاني؟ من خلال معرفتنا بدلالة ماذا؟ بدلالة هذه الألفاظ. واللفظ معروف عند جميع الناس، هو ما يتلفظ به الإسمان الإنسان، وقيل هو اللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، وقيل اللفظ منه شيء مهمل وشيء مستعمل، يعني في كلام تفصيل ليس هذا الذي يعنيه. طب إيش دلالة الألفاظ؟ أي ما دلت عليه الألفاظ من معاني، تمام؟ الدلالة تذكروا معي ماذا قلنا، تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين، دلالة لفظية ودلالة غير لفظية، وكل من هذين القسمين ينقسم باعتبار إضافته إلى ثلاثة أقسام. فعندك دلالة لفظية عقلية، ودلالة لفظية طبيعية، ودلالة وضعية لفظية وضعية، وعندك دلالة غير لفظية عقلية، وعندك دلالة غير لفظية طبيعية، وعندك دلالة غير لفظية وضعية. الآن الدلالة اللفظية فنقول مثلا دلالة عقلية لفظية مثل دلالة صوت المتكلم على حياته. ركزوا معي إخواننا، الدلالات قسمين لفظي وغير لفظي، القسمين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عقلي، طبيعي، وضعي. إذن كم صار عندي تقسيم؟ كم صار أصبح عندي؟ ستة أقسام. فنأتي على أقسام اللفظية، دلالة عقلية لفظية كدلالة صوت المتكلم على حياته، دلالة عقلية غير لفظية كدلالة تغير العالم على أنه حادث على حدوثه، تغير العالم يدل على حدوثه، أو دلالة الأثر على المؤثر، ودلالة طبيعية. هذه دلالة عقلية غير لفظية، واضح؟ عندي دلالة لفظية عقلية ودلالة غير لفظية عقلية. الدلالة اللفظية العقلية دلالة الكلام على حياة المتكلم، الدلالة العقلية غير اللفظية، دلالة الأثر، دلالة الأثر على المؤثر أو تغير العالم على حدوثه على أنه حادث. دلالة طبيعية لفظية مثل قول الرجل آه آه، دلالة على التوجع والألم أو الحسرة. ودلالة طبيعية غير لفظية مثل دلالة الحمرة على الحياء والخجل. دلالة وضعية غير لفظية مثل الإشارة بالرأس لا بمعنى لا، نعم في اليمن هذه الإشارة معناها نعم، إذا قال لك هكذا فمعناها نعم، وإذا قال لك ماشي معناها إيش؟ لا أريد، معناها لا أريد. وأنا لما تزوجت على زوجتي من اليمن، إن شاء الله يبارك لنا ولكم ويحفظ لنا ولكم، فلما تزوجت عانيت مع أنسابي في أولها، أقول لهم يا فلان يا عم تتغدى، يقول لي أروح أجل الغدا ساعتين لأني فاهم أنه يقول إيش، لا طلعت هذا إيش معناها؟ أني جوعان هات الغدا. أقول يا عم نطلع، يقول ماشي، على أساس أني أنا فاهم إيش بدي يرافقني، يطلع إيش ماشي، هذه مختصر من ماشتي، ماشتهي ما أريد. فالشاهد الإشارة هذه دلالة وضعية لكنها غير لفظية، تواضع الناس عليها وصارت معترفة معتبرة. أما الدلالة الوضعية اللفظية هو كون اللفظ بحيث متى أطلق أو تخيل فهم منه معناه. ليش؟ للعلم بوضعه. ماذا نقصد بقولنا بالوضعية أو وضعي؟ أن دلالة اللفظ على هذا المعنى جاءت من جهة الوضع اللغوي في اللغة العربية، وتعني ما يفهمه العارف باللغة من اللفظ حين استخدامه. يعني الذي أعطى كلمة لا بمعنى النفي من؟ اللغة، بصرف النظر عن مبدأ اللغات ومتى بدأت اللغات وكيف نشأت، وهل اللغات توقيف أم ليست توقيف، وكيف تعينت الأسماء وتطورت، هذه مباحث يغلب عليها التنظير للواقع، هذه مباحث يغلب عليها التنظير. وفي الغالب مبدأ اللغات لا يمكن تعيينه، مبدأ العربية ومبدأ السريانية ومبدأ ولذا بعض العلماء يقول هذا كله فرع عن قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. فبعض العلماء ذهب إلى أن جميع اللغات هي من تعليم الله لآدم، فآدم تكلم بجميع اللغات. وبعضهم قال اللغات لا، لغات حادثة، وإنما تولدت اللغات من بعضها لبعض بالحاجة. وهذه مباحث لا يمكن الوقوف عليها فيها على جزم، واضح؟ فإذا دلالة لفظية وضعية، ماذا نقصد في هذه الدلالة الوضعية؟ على أن بوضع اللغة بالوضع العربي سارت هذه الكلمة تدل على هذا المعنى، خلاص صار الاستعمال يسري بهذه الطريق وبهذا السبيل. ما تعريف دلالة اللفظ؟ من أفضل التعريف تعريف الكمال بن همام الحنفي رحمه الله حين قال كون اللفظ بحيث، دلالة اللفظ ماذا تعني؟ كون اللفظ بحيث إذا أرسل فهم المعنى للعلم بوضعه. إذن ماذا تعني دلالة اللفظ؟ تعني كون اللفظ بحيث إذا أرسل فهم المعنى للعلم بوضعه. فنفهم من ذلك إخواني بارك الله فيكم إلى أن دلالة اللفظ تعني أن هذا اللفظ بوضع العربي والاستعمال صار يدل على ماذا؟ على معنى، فصار اللفظ إزاؤه ماذا؟ إزاؤه معنى يدل عليه. هذه الدلالة دلالة لفظية ماذا؟ دلالة لفظية وضعية. طيب بعد أن عرفنا معنى دلالة اللفظ، طبعا بعض العلماء تكلم عن الفرق بين دلالة اللفظ والفرق بين الدلالة باللفظ، وهذا أيضا مبحث لا ينبني عليه كثير فائدة. الآن الذي يهمنا الآن ما هي طرق، الآن دققوا معي جيدا واكتبوا العنوان حتى تفهموا المراد، ما هي طرق دلالة الألفاظ على الأحكام الشرعية؟ إذا فهمنا الدلالة بالجملة في لفظ مقابله إيش معنى هذا المعنى، من وين عرفناه؟ من خلال الوضع، فوضع في اللغة العربية هذا اللفظ إزاء معنى، فصارت الألفاظ تدل على معاني، من هذه المعاني التي تدل عليها الألفاظ الأحكام الشرعية. كيف دلت الألفاظ على الأحكام الشرعية؟ الله جل في علاه اختار للدلالة على أحكامه من هذه الدلالات أحكاما معينا ودلالات معينة، اختارها من مجموع دلالات العربية حتى صارت هذه الدلالات مضطردة في نصوص الكتاب والسنة. كلام واضح؟ كما سيأتي معنا الآن. إذن ما هي طرق دلالة الألفاظ على الأحكام الشرعية؟ سريعا بارك الله فيكم، طرق، أولا طرق دلالة الألفاظ على الأحكام الشرعية باعتبار الشمول وعدمه. باعتبار الشمول وعدمه، الشمول هاي بست حركات، باعتبار الشمول وعدمه، وهذا ينقسم إلى قسمين رئيسين، العام والخاص. والعام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده التي يصلح لها، فنقول الرجال. إذن ماذا يعني كل الرجال؟ إحنا في مجمع، تمام، وهذا المجمع فيه رجال ونساء، فقلت يدخل الرجل، ماذا أقصد؟ ماذا يدخل؟ واحد ولا يدخل كل رجل؟ يدخل كل رجل، لأن كلمة رجل هنا جاءت على أنها نوع ليس مرادف. فرق بين لما أقول يدخل رجل، هذا صار مطلق، فرق بين لما أقول يدخل زيد، واضح؟ إذن طرق دلالة الأحكام، دلالة الألفاظ الأحكام الشرعية باعتبار الشمول وعدمه نوعين، عام وخاص، وهذا عند جميع العلماء. والخاص هو الشيء اللفظ الدال على مسمى واحد أو شيء بعينه. كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فعرفنا بذلك كل ما كان فيه صفة الإسكار صار ماذا؟ صار حراما يأخذ حكما، صار خمرا يأخذ حكم الحرمة. هذا يدل على ماذا؟ على العموم. إنما الأعمال بماذا؟ من نيات، فيراد بذلك ماذا؟ كل الأعمال لا بد من لها من ماذا؟ من مية. كيف عرفنا أن الله يريد جميع الأعمال؟ قال علماؤنا الجمع المحلى بالألف واللام فيدل على العموم. وضحت؟ إذن كيف عرفنا الحكم؟ لاحظوا كيف طريقة عرفنا الحكم؟ عرفنا أن الله من سبرنا لآيات القرآن وحديث النبي، عرفنا أن الله جل في علاه أراد البيان لعموم الحكم من خلال أدوات التعميم التي وين؟ في اللغة، من خلال أدوات التعميم الموجودة أين؟ الموجودة في اللغة. أيضا طرق دلالة الألفاظ على الأحكام الشرعية باعتبار الإطلاق والتقييد. أنت أخونا، أنت أيوة آخر صف، تعال أمامي خلينا نشوفك، تعال أيوة أنت أيوة تعال خلينا نشوفك، تعال. أنا وأنا أدرس وتوزيع ابتسامات أنا بتعب نفسيا، لا هيك تعال هيك خلينا توقفش وراء أحد، خلينا أشوفك مشان كل ما أشوفك تبتسم إيش؟ طيب تعال هنا، تعال هنا، تعال هنا، توسط، الله يبارك فيك. طرق دلالة الألفاظ على الأحكام الشرعية باعتبار الإطلاق والتقييد كم قسم؟ قسمان، المطلق والمقيد. ما هو المطلق؟ المطلق ما دل على شائع في جنسه. أنا أمامي عشرة رجال وعشرة نساء، فقلت يدخل رجل، إيش مرادي؟ أي رجل؟ هذا إيش اسمه؟ مطلق. لما أقول يدخل الرجل إيش مرادي؟ كل الرجال. لما أقول يدخل رجل فمرادي ماذا؟ أي رجل. العام والمطلق فيهم شمول، ولكن شمولهما يختلف. فشمول العام تناولي، يتناول جميع الأفراد، وشمول المطلق تناوبي، أي أن فرد يدل عن ماذا؟ يسد عن ماذا؟ عن جميع الأفراد. إذن مطلق ومقيد. المقيد هو ما دل على فرد مقيد لفظا بأي قيد. يعني أقول يدخل رجل طوله متر وسبعين سنتي، صار مقيد ولا مطلق؟ يدخل أي رجل ولا لا؟ رجل بوصف معين، وصف معين. وضحت؟ لاحظ هذه الدلالات التي أرادها الشارع، التي نفهم منها أحكام المعاني، عفوا معاني آيات الأحكام وأدلة الأحكام وأدلة الأحكام. أيضا دلالة الألفاظ على الأحكام الشرعية باعتبار طرق دلالتها. كيف تدل؟ ما هي طرق الدلالة؟ هنا اختلف العلماء بين الحنفية والجمهور. فالحنفية يقسمون الدلالات إلى أربعة، والجمهور يقسمون الدلالات إلى قسمين. الحنفية يقولون دلالة العبارة، دلالة الإشارة، دلالة النص، دلالة الاقتضاء. دلالة العبارة ما يفهم من ظاهر النص وصريح اللفظ. دلالة الإشارة ما دل في أثناء الكلام على سبيل القصد، بل الكلام سيق لغيره. دلالة النص ما يفهم من النص ولكن ليس على سبيل المباشرة. دلالة الاقتضاء لفظ مضمر ولا يستغنى عنه، ولا يستغنى عنه النص، ولا يستقيم معناه إلا به. مثل رفع عن أمتي ماذا؟ الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. ما الذي رفع؟ إيش؟ الآن ظاهر الحديث لو عملناه على ظاهره وأبقيناه كما هو، شو ماذا نستفيد؟ أن الأمة لا يمكن أن تخطئ ولا تنسى ولا يقع عليها الإكراه. هذا معنى مستقيم ولا مش مستقيم؟ غير مستقيم، لأن رأينا الأمة يقع فيها النسيان والإكراه، ها؟ ولا لا؟ والخطأ. إذن ما الذي يراد؟ قالوا رفع الإثم، رفع الإثم عن أمتي حال الخطأ والنسيان والإكراه. هذا ماذا يسمى؟ الاقتضاء. الجمهور يقولون لا، الدلالات نوعين، منطوق وماذا؟ ومفهوم. منطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، مفهوم ما دل عليه في غير محل النطق. قال الله تعالى ولا تقل لهما أف. هذا الحديث النص بمنطوقه يدل على ماذا؟ على حرمة ماذا؟ لفظ أف. طب في غير المنطوق يدل على حرمة السباب والشتم، يدل على حرمة الضرب للوالدين، يدل على حرمة أي فعل يزيد عن قول أف، يدل على برهم عدم برهما والإساءة لهم. ويقسمون دلالة المنطوق إلى نص وظاهر. فالنص عندهم ما لا يحتمل من الألفاظ إلا معنى واحد، والظاهر عندهم ما يتردد بين معنيين ولكنه في أحدهما أظهر. هذه كلها مصطلحات أنت بكرة أخي لما تدرس أصول وتدرس كتب الفقهاء هذا كله راح يمر معك، كله سيمر معك، وكله راح يتكلم لك ويقول لك في دلالة النص وإشارة النص والإيماء والمفهوم والمنطوق، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، هذا كله سيمر معنا. والنص أيضا يقسمه إلى منطوق صريح ومنطوق غير صريح. قال المنطوق الصريح هو ما دل بالتضمن، ما دل بالمطابقة والتضمن، والمنطوق غير الصريح هو ما دل باللزوم. والمنطوق الصريح قالوا دليل دلالة مطابقة ودلالة تضمن، والغير صريح وهو دلالة التزام. قالوا والمنطوق غير الصريح، وهو دلالة الالتزام. الالتزام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة الاقتضاء، دلالة الإيماء، دلالة الإشارة. والمفهوم عند الجمهور ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. واختلف العلماء في حجية مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة، هل مفهوم الموافقة حجة أم ليس بحجة، ومفهوم المخالفة حجة ولا ليس بحجة، وهكذا. رابعا، طرق دلالة الألفاظ على الأحكام الشرعية باعتبارها، باعتبار وضوح اللفظ وإبهامه. صار عندنا بكم اعتبار؟ أربع اعتبارات: الشمول وعدمه، اثنين إيش؟ إطلاق وتقييد، ثلاث إيش؟ طرق الدلالة، أربعة الآن اللي هي الظهور وعدمه، يعني ظهور وخفاء. الحنفية قسموا إلى أربعة أقسام، قالوا محكم، مفسر، نص، ظاهر. هذه الألفاظ الأقسام باعتبار الوضوح: محكم، مفسر، نص، ظاهر. باعتبار الخفاء: متشابه، مجمل، مشكل، خفي. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الخفاء. إذن عندهم أربعة وضوح وأربعة خفاء. أما الجمهور فقد قسموا اللفظ باعتبار وضوحه، وضوح دلالته على المعنى، إلى قسمين: ظاهر ونص، وباعتبار إبهامه وخفائه قسموه أيضا إلى قسمين: مجمل ومتشابه. الجمهور ظاهر ونص، ومجمل ومتشابه. خامسا، طرق دلالة الألفاظ على الأحكام الشرعية باعتبار الاستعمال. فباعتبار الاستعمال في لغة التخاطب ينقسم إلى قسمين: حقيقة ومجاز. والخلاف واقع في وقوع المجاز من عدمه، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يميل إلى عدم وجود المجاز، ويميل إلى أن المجاز مبني على أنه هل هذا اللفظ، يقولون اللفظ عندنا معنى متبادر ومعنى معنى ظاهر ومعنى متبادر. شو المجاز؟ أن تنصرف من المعنى الظاهر إلى المعنى الماذا؟ المتبادر، بقليلة تقتضي هذا الصرف. يقول شيخ الإسلام أصل المجاز يقوم على ماذا؟ على قبول دلالة اللفظ على المعنيين في الوضع. فيقول أثبت لي أن بالوضع الأصلي كان هذا اللفظ يدل على المعنيين. قال وهذا مما يستحيل، هذا مما يستحيل، إنما صار يدل على هذا اللفظ بماذا؟ بالاستعمال الحادث لا في أصل الوضع. ويقول شيخ الإسلام بمعنى هذا الكلام بكرة الاستعمال الحادث قد يستعمل اللفظ في معنى آخر، فهل يعني ذلك أن نجوز صرف هذا اللفظ إلى معنى آخر جديد تغير له بسبب الاستعمال؟ إذا ماذا سيصبح في نصوص الشرع؟ خلاص ما لها ضبط، لا سيما نصوص الاعتقاد، لا سيما نصوص الاعتقاد. طيب، إذن دلالة الألفاظ على الأحكام الشرعية باعتبار الاستعمال في لغة التخاطب تنقسم إلى قسمين: حقيقة ومجاز. والحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية. والحقيقة العرفية تنقسم إلى قسمين: عرفية عامة وعرفية خاصة. وأخيرا، أقسام الألفاظ أو دلالة اللفظ على الحكم باعتبار ماذا؟ باعتبار أحوال اللفظ. ويقصد بأحوال اللفظ أي دلالته، من حيث دلالته على أكثر من معنى يتردد بينها. كم قسم عندنا؟ خمسة: اشتراك، نقل، مجاز، إضمار، تخصيص. اشتراك، نقل، مجاز، إضمار، تخصيص. والبعض يقول الترادف، على أن الترادف نقيض من؟ نقيض الاشتراك. فالاشتراك لفظ يدل على أكثر من معنى، والترادف ماذا؟ أكثر من لفظ يدل على معنى واحد. طيب، هذه بالجملة هي تقسيمات الدلالات عند علمائنا في مبحث الدلالات، تمام؟ الآن هذه مباحث الدلالات التي قسمها علماؤنا على ما ذكرتم، وقع خلاف بين العلماء في حجية تفاصيلها، وهذه الخلاف في هذه الدلالات في حجية تفاصيلها وقوة تطبيقها وإعمالها في أدلة الأحكام، هذا الحال كان سببا لوقوع ماذا؟ الخلاف بين أهل العلم في مسائل الفقه، وهي المسائل التي عبر عنها شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى. هل العموم بعد التخصيص حجة؟ يقول: مثل أن يعتقد العام المخصوص ليس بحجة. هل العموم بعد التخصيص حجة؟ نعم، الصحيح أن العموم بعد التخصيص حجة، وهذا ما اختاره أكثر أهل العلم. بل نقل ابن القيم رحمه الله تعالى اتفاق الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة على ذلك. والقول الثاني أن العام إذا خص فليس حجة فيما بقي من أفراد العام. كلام واضح إخواننا؟ العام يخصص، قال الله تعالى: حرمت عليكم يعني كل، والدم يعني كل دم، هذا لفظ عام. ما الذي خصصه؟ إيش اللي خصص؟ سنتم أحلت لكم ميتتان، أما الميتتان السمك والجراد، وأما الدمان الكبد والطحال. هذا عام مخصوص ولا مش مخصوص؟ طيب باقي الأفراد، باقي صور الميت والدم، هل يبقى الحكم قائما فيها وهو التحريم؟ هذا قول الأمة، ما خالف فيه إلا جماعة. قلنا خالف فيه مثلا نسب إلى عيسى بن أبان من أئمة الحنفية وأبي ثور ومحمد بن شجاع البلخي وأبي حسن الكرخي، وهؤلاء فيهم تلوث اعتزال، وهذا القول نسبه البعض إلى أكثر المعتزلة، وهذا قول لا يقبل شرعا. يعني بالله عليكم، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو الذي، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حل لكم ميتتان ودمان، وباقي الميتة صار حلال، مقبول هذا؟ هذا غير مقبول. ولكن شيخ الإسلام يقول رحمه الله: هذا تمثيل على أن بقاء أفراد العام التي لم تدخل في التخصيص بقاء حكم ماذا؟ العام قائما. وهناك قول ثالث أن العام إن خص بمتصل كالاستثناء فهو حجة، وإن خص بمنفصل فليس حجة، ونسب هذا إلى بعض الأصوليين كأبي الحسن الكرخي ومحمد الشجاع البلخي من الحنفية. قال: المفهوم ليس بحجة، ويقصد هنا بالمفهوم ليس بمطلق المفهوم، إنما يقصد المفهوم بنوعيه عند الجمهور، وهم مفهوم ماذا؟ موافقة مخالفة. فإن العلماء قد اختلفوا في حجية مفهوم الموافقة، واختلفوا في حجية مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة. شو مفهوم الموافقة؟ هو ما دل عليه ما كان حكمه موافقا للمنطوق، ما دل عليه اللفظ في غير محل في محل النطق، تمام، وكان حكمه موافقا للمنطوق. فقال الله تعالى: فلا تقل لهما أف فالضرب أو لا، فهذا مفهوم موافقة، أو قال بعض العلماء مفهوم موافقة الأولى، أي أنه أولى بالحكم. طيب، مفهوم الموافقة اختلف فيه أهل العلم في حجيته، فمنهم من قال أنه حجة وهذا مذهب الجمهور وأكثر الأصوليين، ومنهم من قال إلى أن مفهوم الموافقة ليس بحجة وهذا مذهب أهل الظاهر، نسب لداود الظاهري، وهذا مفاد كلام ابن حزم رحمه الله. عندنا أيضا مفهوم المخالفة، إيش مفهوم المخالفة؟ ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق وكان حكمه مخالفا للمنطوق. قال الله تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. من هن؟ الآيات في من؟ في المطلقات. إذا كانت حامل إيش؟ تجب لها ماذا؟ النفقة. في مفهوم المخالفة المطلقة غير الحامل ماذا؟ لا يجب الإنفاق عليها. هو المفهوم ماذا؟ مخالف لحكم المنطوق. إن في الغنم السائمة ماذا؟ زكاة. طب الغنم غير السائمة؟ بمفهوم المخالفة لا زكاة عليها. طبعا هذا محل نظر، محل نزاع، بس أنا أمثل تمثيل. ويسمى مفهوم المخالفة بدليل الخطاب أيضا. واختلف العلماء في حجية مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة حجة وطريق صحيح من طرق الاستدلال على الأحكام الشرعية، كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وخالف في مفهوم المخالفة ابن حزم رحمه الله لغلوائه بغلواء الظاهر. مثلا قال: العموم الوارد على سبب مقصور على مقصور على سببه. هذه المسألة المعروفة بماذا؟ العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ قال: الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الفور. العلماء مختلفون، والصحيح أن الأمر المطلق المجرد يقتضي ماذا؟ والراجح من قولي العلماء أن الأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الفور. المعرف باللام لا عموم له؟ لا، له عموم. أنا هذه المسائل جئت لكم في المجلس الماضي بتفاصيل الأقوال فيها والأدلة عليها والأمثلة عليها، لكن قدر الله ما شاء فعل. أن الأفعال المنفية لا تنفى ذواتها ولا جميع أحكامها، والصحيح لا، الأصل في النفي أن يحمل على ماذا؟ على نفي الذات وجميع الأحكام، هذا الأصل في النفي، إلا إن وردت قرينة يراد. يعني هل يراد بالنفي الصحة والماهية ولا يراد بالنفي الكمال؟ المقتضي لا عموم له فلا يدعي العموم في المضمرات والمعاني. هذه مسألة أيضا وقع فيها خلاف من مسائل الدلالات. وقيس عاد أنت، قيس ما أحكام النسخ، أحكام العام، تعارض العامين، تعارض الخاصين، تعارض عام وخاص، وتعارض المطلق والمقيد، ومتى يحمل المطلق على المقيد، وصور الحمل المطلق على المقيد الأربعة إذا اتحدا واختلفا على تفاصيل أصوليين. هذه كلها مسائل الدلالات كانت سببا فيما في وقوع الخلاف بين أهل العلم في علم الفقه ومسائل الفروع. يلا هات السبب الثامن. السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، مثل معارضة العام بخاص أو المطلق بمقيد أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب أو الحقيقة بما يدل على المجاز إلى أنواع المعارضات، وهو باب واسع أيضا. فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم. الآن شو الفرق بين هذا السبب والسبب الذي قبله؟ لا، هذا السبب الذي قبله اللي هو السبب السادس. السائل يتكلم عن السابع. لا، في دلالة لكنهم يختلفون في هذه الدلالة في حجيتها. هنا دلالتين في حديثين في دليلين. يعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، مثل معارضة العام بماذا؟ ورد نص بالعموم، ورد نص بماذا؟ بالتخصيص. في السبب السابع يتكلم عن الاختلاف في الدلالة فيما؟ في النص الواحد. هنا يتكلم عن ماذا؟ عن دلالة نص تأتي دلالة نص آخر تعارضها، فيقتضي حمل عموم هذا النص على ماذا؟ على خصوص هذا النص. ثم ماذا قال رحمه الله؟ قال: أو المطلق بمقيد. جاء إطلاق في نص وجاء مقتقيد في نص آخر، فبعض أهل العلم قد يقبل التقييد وبعض أهل العلم ماذا؟ لا يقبل التقييد. الأمر المطلق بما ينفي الوجوب. الآن الأمر المطلق الأصل فيه ماذا يدل؟ يدل على الوجوب، فيأتي قرينة في نص آخر تنفي هذا الوجوب. أو الحقيقة بما يدل على المجاز، قد يحمل نص على الحقيقة فيأتي نص آخر يدل على ماذا؟ على المجاز. هنا المعارضات يا أخواننا هي في الأصل بين أدلة، ولكنها ليست من حيث الصحة والضعف والثبوت، إنما بماذا؟ تعارض دلالات الأدلة، دلالات الأدلة، وهذا باب واسع أيضا، فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم. يلا هذا التاسع. السبب التاسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابل للتأويل، بما يصلح أن يكون معارض بالاتفاق. التأويل عند العلماء إخواننا ثلاث معاني، معنى فاسد ومعنيان صحيح. قالوا التأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر، قالوا التأويل بمعنى التفسير جامع بيان تأويل آية القرآن، أي تفسير آية القرآن. وقال التأويل وهو معنى التأويل عند المفسر عند المتكلمين، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر متبادل منه لسبب يقتضي هذا الصرف. هذا التأويل ماذا سماه ابن تيمية؟ سماه تحريفا. في عقيدتنا في الأسماء والصفات إيش نقول؟ نثبت لله ما سمى به نفسه وما وصف به نفسه وما سماه به رسوله وما وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم من غير تحريف. يقصد شيخ الإسلام التحريف التأويل الذي يتكلفه المتكلم. الله عز وجل يقول لآل إبليس ألعنه بلعنة الله ونعوذ بالله منه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إبليس اعترض، عارض، اعترض بماذا؟ بأصل خلقته. قال أنا خير منه، خلقتني من آدم وخلقته من طين. ظاهر الآية أن الله خص آدم بماذا؟ بأن خلقه بيده. ولذلك في حديث الشفاعة العظمى في صحيح البخاري ومسلم، لما يحشر الناس في صعيد واحد ويبلغهم البصر وينفذهم السمع ويعرقون فيسألون من يشفع لهم شفاعة تعجيل الحساب، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، يذكرون ميزات الأنبياء، يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه، ها، وأمر الملائكة أن يسجدوا لك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما نحن فيه. فآدم عليه السلام خصه الله بهذه الميزة، فالله أراد ظاهر قوله خلقت بماذا؟ بيدي. إذن هذا يقتضي إثبات صفة. إجا جماعة قال لك لا يا عمو، الله له يدين وأصابع ومفاصل وعظم ولحم، هذا يا عمي هذا تشبيه تجسيم، هذا غير مقبول، الله يتنزه عن ذلك. يا حبيبي أنت شو اللي مزعلك؟ الله يخبرون عني عن نفسي، أنت ليش زعلان؟ هو الذي أخبر عن نفسه سبحانه أنه خلق بيدي. قلنا له طيب فسر هذه الآية، إيش قال؟ بقدرتي. يقبل هذا التفسير؟ ليش؟ أولا القدرة لا تتثنى، ثانيا الله خلق ابليس بقدرته، لو كان الله يقصد قدرته لقال ابليس وأنا خلقتني بيدك، ولا لا؟ لو كان الله أراد في الآية قدرته لماذا قال ابليس ليش وأنا مخلوق من دون قدرتك سبحانك وتعالى، فأنا مخلوق بقدرتك أيضا، ولا لا؟ إذن إبليس ماذا اعترض؟ اعترض في أصل خلقته، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فالله عز وجل شرف آدم بماذا؟ شرف آدم بأنه خلقه بيديه، وأن إبليس خلق بماذا؟ بالأمر. إبليس خلق بماذا؟ بالأمر، وآدم خلق بيديه سبحانه وتعالى والأمر، واضح الكلام؟ فهذا التفضيل. الآن يأتي إيش يقول لك؟ لا يا عم الآية لا يا أبدا لا يمكن حملها على إثبات صفة اليدين، وهذا من أقوى الأدلة على إثبات صفة اليدين، تمام؟ والله عز وجل ليديه صفة البسط والقبض كما أخبرنا في النصوص. إحنا ملزمين أن نؤمن بالظاهر، هذا التأويل المسمى حقيقة هو تحريف، هذا فتح على الأمة باب شر. منشأهما الجهمية، ومن قبل الجهمية من كان؟ جعد بن درهم. والجعد بن درهم من أين أخذه؟ أخذه من اليهود، من لبيد بن الأعصم وشاكلته من اليهود، ثم انتقل من الجهمية إلى المعتزلة، ثم كان هكذا. الجهمية ينفون الصفات تماما، وينفون الأسماء تماما، وينفون أن الله حقيقة، وأن الله جل في علاه سبحانه وتعالى ذات، ينفون هذا. فجاء المعتزلة فقالوا لا، الله موصوف بلا صفة، أسماء من غير معاني. ثم جاء الأشاعرة والماتريدية فنزلوا قليلا، ولولا تفريخ الاعتزال ما قام من بعدهم، ما قام من بعدهم، فأخذوا أصول المعتزلة في التعامل مع الصفات، ثم نزلوا قليلا فقالوا لا، الصفات عن الله عز وجل نثبت بعضها وننفي الباقي. قلنا ما الذي تثبته؟ قال أثبته الذي يدل على الكمال فقط، فيثبتون صفات سبع أو عشر على خلاف بينهم في الصفات المثبتة. ولكن أهل السنة لما يردون يتكلمون في هذا المباحث يقول كلامك في أي صفة يجب أن ينجر إلى سائر الصفات. لما تقول أنا أنفي عن الله صفاته الذاتية وصفاته الفعلية الاختيارية، لما أنفيها عن الله جل في علاه، فمفاد كلامك أنك تريد منع التشبيه، فإثبات صفة السمع أيضا يقتضي التشبيه، فلازم أصلك أن تنفي ماذا؟ صفة السمع. الله يسمع ونحن نسمع، الله يبصر ويرى ونحن نبصر ونرى ونرى، ولذلك ذهب بهم هذا التأويل الذي يسمونه تأويلا، وهو في الحقيقة ليس تأويلا، هو تحريف للنصوص، كما وصف الله اليهود بقوله يحرفون الكلمة عن مواضعه. فبقيت هذه اللوثة في الأمة سائرة سادرة إلى للأسف إلى أيامنا، وستبقى، وأسأل الله أن يهدينا إلى الحق وسواء السبيل. إذن التأويل، قال شيخ الإسلام اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله. الآن كلمة تأويله بدها ترجع إلى ماذا؟ بده يرجعنا إلى وين؟ إذا حملناها على التفسير بده يردنا إلى وين؟ إلى مبحث الدلالات اللي تكلمنا عنه آنفا. واضح؟ واضح الكلام؟ التأويل قلنا تفسير، تفسير النص. شو تفسير النص؟ العام أخذ حكم منه، الخاص أخذ منه حكم، المنطوق أخذ منه حكم، المفهوم حال الموافقة والمخالفة أخذ منه حكم، دلالة النص على الحكم نصا أو ظاهرا، وهكذا. إذن هو سيردني هنا إلى ماذا؟ إلى الخلاف الذي أشار إليه في النقطة السابقة، اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه. هنا قوله ضعفه من جهة الإسناد فقط ولا من جهة الدلالة؟ جهة الدلالة، الإسناد تكلمنا عنه. أو نسخه، والنسخ ماذا يعني؟ ماذا يعني النسخ؟ إيش؟ استبدال، إلغاء، رفع حكم بحكم آخر، متقدم بمتأخر، هذا النسخ. أو تأويله إن كان قابل للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق. ما يصلح أنت كل ما يقدح عندك إسناد وأنك تقول لي النص والله والله أنا مش مش مش عاجبني والله الكلام اللي بتحكيه أنت. وهذا نصادفه في كل يوم. يا أخي يا أخي، إطلاق اللحية واجبة فرض، وحلقها حرام شرعا. أوف يا أنتوا المشايخ، والله أنتوا بتجيبون نديل والله أبصر من نجيبه، ما عمرنا سمعنا بهذا. يا شيخ يا شيخ، والله الواحد لما يصبح ويحلق ويضع كريم ويعطر، والله عليك هذا منظر أجمل ولا منظر اللحية الشعر؟ من أجمل؟ عارض النص بماذا؟ بعقله وهواه، بعقله وهواه. وانظر إلى كثير من معارضات العقول، ثم للأسف بعض الناس يعارض النصوص بعقله وهواه، ثم ماذا؟ يجعل العقل والهوى ماذا؟ معارضة النص بالمقاصد، معارضة النص بالمآلات، معارضة النص بتفسير النص، معارضة النص بعدم واقعيته للزمان، معارضة النص. وهذه مدارس قائمة اليوم، قائمة اليوم. ولذلك من واجب السلفيين اليوم الأول إعادة المسلمين إلى التسليم إلى النص الشريف. يجب أن نعيد الناس إلى تعظيم كلام الله ورسوله، وأن يقع التسليم لنصوص الوحيين كتابا وسنة، وأن نتعامل مع النصوص كتعامل السلف من الصحابة والتابعين. فكان شعارهم عليهم رضوان الله سمعنا وأطعناه أبدا. فإذا جاءه النص ورأى أن ظاهره غير معلول به فإنما انتقل من ظاهر إلى ظاهر إلى نص آخر. لا يمكن أن نعارض النصوص بأشياء لا تقبل المعارضة. هذا بالنسبة لماذا؟ للأحكام العقدية. وبالنسبة للأحكام الفقهية يقول شيخ الإسلام بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق، يقصد معارضا مما؟ من الدلالات التي ثبتت ماذا؟ ثبتت حجيتها وثبت قبولها، مثل آية أو حديث آخر أو مثل أجمع. وهذا النوعان هاتان، أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها، وتارة يعين أحدها بأن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة فتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها. شو هي الثلاثة؟ تأويل، نسخ، ضعف. نسخ، ضعف، تأويل. يلا. وتارة يعين أحدها بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول، ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما. واحد يقول المنسوخ هذا الحديث، والطرف الثاني يقول لا غلطان، ترى الناسخ عندك هو المنسوخ، ويثبت الطرف الأول متقدم من المتأخر والطرف الثاني ليه. مثل قصة أفطر الحاجب والمحجوب، فالشافعي رحمه الله تعالى يقول ثبت نسخ الحديث من خلال الصحابة الذين رووا الحديث، فاستطاع أن يثبت ويجزم بتأخر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وتقدم أفطر حاجب المحجوب. بعض الجمهور يقولون لا، يقولون متقدم متأخر بالنسبة لنا لم يثبت، فيبقى عندنا الآن الترجيح بين النصين، إما بالجمع العمل بالنصين، إما بالجمع أو بالترجيح بينهما. هات. وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه، أو هناك ما يدفعه، وإذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا، وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا. وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول والإجماع المدعى في الغالب بأن يعتقد أنه منسوخ أو مؤول، تمام. ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد متأخر متقدما، وقد يغلط في التأويل، أي يغلط في تفسير النص وحمل المعنى. كيف يغلط في التأويل؟ كل الكلام الذي سبق به ابن تيمية، قد يكون المعنى عنده غير المعنى الذي كان في زمن النبوة، فيحمل اللفظ على المعنى عنده لا على المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. قد يغلط في التأويل، يحمله على العموم وهو لا يحتمل، أو يحمله على الإطلاق وهو لا يحتمل، وهكذا، بأن يحمل الحديث على ما يحتمله لما لا يحتمله لفظه، أو هناك ما يدفعه. يلا. وإذا عرضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا، وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول. المعارض. وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا. أنا أشعر هنا أن شيخ الإسلام نوعا ما فيه نوع تكرار، الكلام هنا فيه نوع تكرار، وهو اضطر إلى التكرار هنا إعمالا لاعتقاده أن الحديث معارضا، فهو ذكر المعارضات، وهذه المعارضات كان أشار لها في الأسباب السابقة. يلا. وتجيء هنا الأسباب، يعني قد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا ولا متنا. الآن لا إسنادا لا ليس في قوة إسلام، هذا تكلمنا عنه في النقاط الأولى، صعلنا في النقاط الثلاث الأولى، ولا مت أو متنا هذا نتكلم عنه في أحاديث الدلالات. يلا. وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول والإجماع المدعى. وهذا ماذا قال؟ هنا يأتي الكلام عن الأسباب الأولى المتقدمة التي ذكرناها. يلا. وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول والإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف. الإجماع في الغالب دعاوى لا تستقم لأصحابها، والإجماع مساحته من حيث مسائل الخلاف. إذا نظرنا إلى مواطن الإجماع فننظر بحالتين، إذا نظرنا في حالة مسائل المعلوم من الدين بالضرورة والمسائل التي وقع عليها الاتفاق والإجماع في الشرع وهي من أصوله فهذه كثيرة، ولكن من حيث النظر بمسائل الخلاف فالإجماع قليل مسائل الخلاف. والراجح من أقوال أهل العلم أن الإجماع هو والذي وقع في زمن الصحابة وفي من بعدهم نادر جدا كما يقول شيخ الإسلام. هذا في الأحكام العملية. أما في الأحكام العقدية فأكثر الناس أصحاب دعاوى إجماع وفرحانين بالإجماع مين؟ المتكلم. أجمعوا أجمعوا أجمعوا أجمعوا، من اللي أجمعوا؟ هم وغيرهم ساقط. أجمعوا أجمعوا أجمعوا أجمعوا، من الذي أجمعوا؟ ولذا كتب آخر رسالة جميلة جدا حقيقة وأنصح باقتنائها، دعاوى الإجماع عند المتكلمين في الاعتقاد. رسالة بديعة بديعة بديعة جدا. ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له عبارة يكثر من سردها في مسائل الاعتقاد ومسائل الأصول وفي مسائل أحكام الفقهية العملية. إيش يقول؟ اتفق السلف، وهو عند إطلاق اتفاق السلف يقصد ابتداء الصحابة، ثم قد يشير في هذا الاتفاق إلى ماذا؟ إلى القرون الثلاثة المفضلة. وشيخ الإسلام إذا قال اتفق السلف يقصد لا يلزم الاتفاق أي الاتفاق الصريح، إنما يقصد ماذا؟ اشتهار القول دون معرفة مخالف، أو أن المخالف الذي ظهر لم يثبت عنه هذا القول، أو أن يكون المخالف قد رجع عنه. فشوف دقة شيخ الإسلام، شيخ الإسلام لا يقول اتفق الأئمة إلا إذا الموطن الذي اتفق فيه الأئمة الأربعة، إنما إذا أطلق شيخ الإسلام اتفاقات وجماعات ماذا يقول؟ اتفق السلف. فدعوى الإجماع ما من مسألة للدعية فيها الإجماع عند النظر إلا وتجد فيها مخالف عند المتأخرين، إلا ما وقع فيه الإجماع حقا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. يلا. وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف، وهذا كثير، وشيخ الإسلام اشتكى من ذلك، وهذا من فضائل العلم بمواطن النزاع. قالوا العلم بمواطن النزاع يعين لك مواطن الإجماع، وهذا من فوائد الدراية بالخلاف والعلم بالخلاف. وبعض الناس يطلق الإجماع ويقصد إجماع أئمة مذهبه، وبعض الناس يطلق الإجماع ويقصد فيما بلغه من أقوال أهل العلم. وهذه ميزة ابن تيمية رحمه الله، أنه واسع الاطلاع واسع الخطو في النظر في أقوال السلف. فلذلك رحمه الله تعالى كل مسألة قيل فيها أجمعوا يأتيك بمخالف، وخصوصا إذا كان المخالف في القرون الثلاث المفضلة الأولى. يلا. مع أن ظاهر الأدلة عندهم تقتضي خلاف ذلك، لكن لا يمكن العالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا، مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه، حتى إن منهم من يعلق القول فيقول إن كانت في المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع، وإلا فالقول عندي كذا وكذا. وهذا مثل من يقول لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد. من قال ذلك؟ قال الإمام مالك رحمه الله، مع أن شهادة العبد أجازها جماعة. وبوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب شهادة الإماء والعبيد، وأورد تحت هذا الباب جملة من الأخبار. حتى أن ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية يقول: وقد حكي إجماع قديم حكاه الإمام أحمد عن أنس بن مالك أنه قال: ما علمت أحدا رد شهادة العبد. يلا هات. وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريح وغيرهم. علي رواه ابن أبي شيبة رضي الله عنه عن الشعبي قال: قال شريح لا نجيز شهادة العبيد، فقال علي: لا، كنا نجيزها، فكان شريح بعد يجيزها إلا لسنه. وأما أنس علقه البخاري جازما به فقال: وقال أنس شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا. ووصل هذا الخبر وصله ابن أبي شيبة. وأما شريح الخبر الذي ذكرناه عند ابن أبي شيبة سابقا، وما ذكره أيضا البخاري في صحيح، فقال: وأجازه، أي شهادة العبد، وأجازه شريح. ووصل ذلك عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة. وممن قال وغيرهم ممن قال زرارة بن أوفى وابن سيرين والحسن وإبراهيم وكل هؤلاء أوردهم الإمام البخاري في صحيحه تعليقا. ويقول أجمع على أن المعتق بعضه لا يرث. هذا الشافعي المعتق بعضه يعني دفع جزءا أو أعتق جزء منه. نعم مثل المكاتب لكنه المكاتب الذي كاتب على اعتاق جزء لا كله اعتاق جزء لا كامل. تمام. حكى هذا القول الموردي في الحاوي عن الشافعي ونقله ابن القيم في الصواعق المرسلة وهي مسألة هل يرث المعتق بعضه أم لا يرث وللعلماء فيها كلام. هات. وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول آخر بعضه كما ذكرنا هو العبد الذي كاتب على عتقه فدفع الثلث والنصف والربع وما زال فهذا معتق بعضه هل يرث أو لا يرث هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى مسألة المعتق بعضه يرث ويورث على مقدار ما فيه من الحرية وقال مالك لا يرث ولا يورث وقال شافعي لا يرث وهل يورث وهل يورث عفوا لا يرث ولا يورث هل يورث قال على قولين. يلا. وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي والحاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وقال صلى الله عليه وسلم يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ويقول آخر لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وإجابها محفوظا عن أبي جعفر الباقر وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده وأقوال جماعات غيرهم كما تجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم طبعا أوجب الصلاة على النبي في الصلاة تعرفون العلماء عندهم الصلاة على النبي في التشهد الأخير ركن منهم من يقول ركن ومنهم من قال بوجوب الصلاة في التشهد الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عفوا الصلاة في التشهد الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول لا يوجد أحد قال بوجوبها صحيح وإن كانت عبارة الشافعي في الأم تشعر بذلك لأنه ألزم من تركها ناسيا أن يسجد سهوا تمام مما يشعر باعتقاده بوجوبها ولما لم يقل أحد بوجوبها لم نجرؤ على القول بالوجوب ولكن النصوص تدل على الوجوب قالوا يا رسول الله إنا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك الآن إحنا نسلم على النبي في التشهد الأخير فقط ولا في التشهدين التشهدين صح النبي صلى الله عليه وسلم نسلم عليه في التشهدين فقال الصحابة يا رسول الله إنا قد علمنا كيف نسلم عليك كيف نسلم عليك وين الأول والثاني فقال قولوا اللهم صلي فتعلمهم الصلاة الإبراهيمية بصيغتها بصيغتها ما الدليل على استثناء التشهد الثاني دون على استثناء الأول دون الثاني هات على الرضف وهو حديث من رواية عبيد الله ابن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود أو أبي عبيد عن والده عبد الله بن مسعود وهذه رواية منقطعة ضعيفة لا تثبت إسنادها ضعيف وحجة هذا حجة استدل به الحنابلة والإسناد لا يصح ولكن ورد في الآثار عن أبي بكر وعمر في مصنف ابن أبي شيبة أنهم كانوا يجلسون في التشهد الأول كأنهم على الرضف أي الجمر المحلة ولكن لو قسنا الآن ونظرنا في التشهد الأول تقرأ التحيات ثم تقرأ الصلاة الإبراهيمية ثم ترفع فلا يجوز بعدها دعاء ولا ذكر في التشهد الأخير ماذا تفعل؟ تحيات صلاة إبراهيمية تعوذات الأربع ثم ماذا؟ ثم تدعو حتى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن 29 حديث فتدعو هذا بالمواطن الإجابة الذي يغفل عنها الناس في سنن أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول قبل التسليم اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم قال فاشتد النبي صلى الله عليه وسلم مشى النبي حتى قام عند رأسه فقال صلى الله عليه وسلم غفر له غفر له غفر له. فلو قسنا التشهد الأول مع هذه الأحاديث صار بالنسبة له جلوس سريع ماذا؟ وقيام. ولذلك القول بوجوب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول صعب، لأننا لم نجد أحدا من أهل العلم صرح به. أنا لا أتركها، لا أتركها قط، إلا إذا صليت خلف إمام فكبر قبل قراءة لها فأجد لي مندوحة لأخوال أهل العلم في ذلك. ولكن أحب إلى قلبي أن تقرأ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول والتشهد الثاني. هات. وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده وأقوال جماعات غيرهم، كما تجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين والكوفيين، وكثيرا من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين. وما خطر ذلك اليوم جماعة المذاهب ما يعرف إلا قول مذهب، حتى قول إمامه ما يعرف، قول إمامه لا يعرف، نص الإمام لا يعرف. شو بقضي لك إياها؟ والمعتمد عندنا والمعتمد عندنا والمعتمد عندنا أدلة منازع والعلماء اجتهاد نظر خلاف، كل هذا عندهم ساقط. كل هذا متى بيصير الزلمة نشيط؟ لما بده يحتج بصواب مذهبهم وقوة مذهبهم. بتلاقي هالرجل الذي انتقل إلى المجتهد والإمام والأدلة والسرط وعندنا وعندنا وعندنا. وهذه من آفات المذهبية. ولذلك تجده شافعي أجنبي لا يعرف شيئا من مذهب مالك ولا أحمد ولا أبي حنيفة، وحنبلي أجنبي لا يعرف شيئا عن مذاهب الأخرى. وهذا للأسف تعصب، ولو قال بلسانه إنه أنا والله لا أتعصب ولا أتعصب. فشيخ الإسلام يقول بعد أن ذكر رحمه الله تعالى ماذا قال؟ إنه أعيان العلماء صاروا إلى القول بأشياء وتمسكهم فيها ماذا؟ عدم العلم بالمخالف، لا يعرفون أن أحدا خالفهم، مع أن ظاهر الأهل عندهم ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك. ظاهر الأدلة يقتضي لابد أن يوجد مخالف، لكن لا يمكن للعالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا مع علمه بأن الناس قد خالفوا قولا قالوا خلافه. حتى إن منهم من يعلق القول فيقول إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع واتبع، وإلا فالقول عندي كذا وكذا. ثم مثل ابن تيمية بالأمثلة ثم قال وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده وأقوال جماعات غيرهم. يعني كثير من العلماء في الزمن الأول كان غاية ما يعلم ماذا؟ يعني واحد في العراق أو في الكوفة غاية ما يعلم أقوال من؟ أهل الكوفة. واحد في المدينة في الحجاز غاية ما يعلم أقوال من؟ الحجاز. ولذلك أرجع وأؤكد هنا أن الأعذار التي ذكرها ابن تيمية هي فقط لمن؟ للأئمة المتقدمين وأصحابهم. أما من دونهم من المقلدة والمتبعين للمذهب الجامدين عليه فلا عذر لهم، لأن أقوال العلماء المخالفين لعلها لم تبلغ للأئمة. إحنا اليوم يبلغنا الأقوال كلها مع الأدلة والمنازعة والخلاف ومنازعهم ومواطن استدلالهم مع الترجيح في ذلك. وين العذر أمام الله؟ ما عذرك أمام ربك؟ عذرك أنك تعصبت لإمام دون غيره من الأئمة وصرت تحتج على غيرك بما أنت لا تريده. هو يقول أنا زلمة مقلد وأنا الحمد لله أنا مطمئن إلى تقليد الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام مالك أو الإمام. طب إذا غير الله وفقه فاستطاع الترجيح بين المذاهب، الله وفقه الله يسر له فاستطاع الترجيح بين المذاهب، إيش المشكلة؟ رجل تعلم وبلغ من العلم غاية واطلع على نصوص القرآن وتفسيره والسنة وحديث الأحكام ونظر وحفظ وأتقن علم الأصول ومواطن الدلالات واحتنى في العلوم، ثم بعد ذلك بدأ يوازن بين العلماء وعرف الأدلة وعرف منازع المذاهب مثل صورة شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، مثل صورة ابن القيم، مثل صورة من بعده من الأئمة الكبار والعلماء النظار كابن حجر والأئمة، ليش تعيب عليهم؟ مثل أحد المشايخ الفضلاء كان قد جلس مع شيخنا الشيخ مشهور الله يحفظه على مائدة الطعام، كنا مدعوين رحمة الله على شيخ أبي إسلام رحمه الله تعالى شيخ أبي إسلام صالح طه الله يرحمه، كنا مدعوين عنده. واحد الفضلاء المشايخ الفضلاء كان مع شيخنا على مائدة الطعام فقال للشيخ، قال له يا شيخ مشهور ألا ترى أن الشيخ ابن عثيمين لما خرج عن مذهب الحنابلة اضطرب وتخبط. فشيخنا انفعل شوي، قال له يا رجل ابن عثيمين ما صار إمام إلا لما خرج عن المذهب، لو بقي عن المذهب نسخة جديدة من زاد المستقنع ولا لا؟ نسخة من زاد المستقنع ولا نسخة من الإقناع ولا نسخة؟ نسخة الكتاب. فلما خرج عن المذهب وصار ينظر في الأدلة والترجيح بينها بعد أن استوى في العلوم، صار ابن عثيمين ماذا؟ إماما من أئمة المسلمين، وصار قادرا على الفتية بنوازلهم ومسائلهم وأحكام مستجدة. ما صار ابن عثيمين إمام ولا ابن باز إمام ولا الألباني إمام ولا هؤلاء صاروا أئمة، ولا حتى من بعض المعاصرين ما ظهر ولا بز على أقرانه ولا انتفعت بهم الأمة إلا متى. ولذلك الشيخ يقول ابن تيمية تجد كثير من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين أو الكوفيين، وكثير من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين أو ثلاثة من المتبوعين، وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف الإجماع، لأنه لا يعلم به قائلا، وما زال يقرأ سمعه خلافه، وما زال يقرأ سمعه خلافه، فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف هذا لخوف أن يكون خلافا للإجماع. يعني لو جاءه حديث وهذا الحديث يخالف ما عنده بما يظنه إجماع، يعني مثلا رجل مطلع على مذهب أهل الكوفة ووجد أن جميع أهل الكوفة يقولون بالحل بالحرمة، فصار ينقدح في ذهني أن هذه مسألة إيش؟ مسألة إجماع. جاء دليل صريح يخالف ما عنده، إيش يقول؟ كيف دخل في الإجماع؟ فيقول أو لاعتقاده أنه مخالفة الإجماع، والإجماع أعظم الحجج، وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه، وبعضهم معذور فيه حقيقة وبعضهم معذور فيه وليس في الحقيقة بمعذور، وكذلك كثير من الأسباب قبله وبعده. هذه إشارة لشيخ الإسلام إنه في بعض الأئمة نعذرهم بهذه الأسباب والبعض إيش؟ لا عذر له. أنا أقول لا عذر له عند الله، لا عذر له. يلا هات السبب العاشر. السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقد غيره أو جنسه معارض أو لا يكون في الحق، لا يعتقد غيره أن جنسه معارض، مما لا يعتقد غيره أن جنسه معارض أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن، واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث، ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرة لما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة. أنا أرى هذه فيها تكرار ولا لا؟ معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله. ما النسخة اللي قبل السبب الذي قبله إيش يقول؟ نفسه اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله، تمام؟ مما لا يعتقد غيره أن جنسه معارض، يعني هو يعتقد أن هذا الحديث معارض منسوخ تفسيره ليس الذي ذهبت إليه، لكن غيره يرى أن المعارض الذي أنت تراه ليس معارضا أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا، أي لا يقتضي الترجيح كمعارض كثير من الكوفيين الحديث الصحيح ظاهر القرآن. تكلمنا عن مسألة خبر الواحد وعرضه على ماذا؟ خرطه على الكتاب والسنة المتواترة. يلا. ولهذا رد الحديث واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث، ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرة لما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة. في تكرار، وقد بينا هذا كله لله الحمد والفضل منا على وجه فيه تفصيل. ولهذا رد حديث الشاهد واليمين، وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين، ولو كان فيه ذلك فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم. كيف ظاهر القرآن لا يمنع الحكم بشاهد ويمين؟ والله عز وجل يقول واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين. كيف ظاهر القرآن؟ خليكم يا شباب، كيف ظاهر القرآن لا يدل على أو يدل على ما يمنع ظاهر القرآن من الحكم بشاهد من يمين؟ كيف هذا؟ ما حصل؟ ما جاء من النذر أنه إما رجل أو رجل أو هذا القرآن لا، يقول لك ظاهر القرآن لا يمنع. هسه الحنفية استدلوا على المنع من الشهادة بشاهد ويمين، استدلوا بالآية. ابن تيمية يقول لك يا عمي هذه الآية لا تمنع من الحكم بشهادة يمين. كيف لا تمنع؟ ما جعل المقصور فيهم إنه لا يكون إلا بشاهدين. اسمعوا كلام ابن القيم رحمة الله عليه ونفهم ذلك. قال في الطرق الحكمية: فصل، الحكم بشهادة الرجل الواحد. ومن ذلك أنه يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه في غير الحدود. اسمع: ولم يوجب الله على الحكام ألا يحكموا إلا بشهدين أصلا، وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشهدين. الآية هذه واستشهدوا شهدين من رجل، وين جاءت؟ في آية ماذا؟ آية الدين. جاءت في سياق ماذا؟ في سياق تثبيت الحق. أنا داين زيد، فبدي أحفظ حقي. كيف أحفظ حقي؟ إما بالمكاتبة، وإما بماذا؟ بأن أستشهد شهيدين من الرجال أو رجل ومرأتين. هذه الشهادة جاءت في هذا السياق، ليش أطلقتها في كل الشهادات؟ قال: وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشهيدين أو شهد ومرأتين. وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم بأقل من ذلك. الحاكم يجوز له أن يحكم بماذا؟ بفراسته، أن يحكم بالقرائن، أن يحكم بالأمارات. وتكلم ابن القيم وطول في الطرق الحكمية بالدليل على ذلك. أنا حاكم قدامي طرفين، واحد شكله كذاب وظهر عليه الكذب، أقول له جيب لي شهود. أنا بلغ مني قاضي وانطبع في قلبي أنه كذب، أتأنى قليلا حتى يكاد يقع اليقين في قلبي، بقول للشرطي تعال خذ على السجن، خليه لي وحده بعدين يعترف. وأحيانا القضاة في قصص سلفنا لما اختلفت امرأتين في الحياة في الحديث، اختلفت امرأتين هذا ولدي وهذا ليس ولدي، قال عمر بماذا؟ بشكين بذبحه. هاي اللي صاحت قالت هو ولدها هو ولدها هو ولدها. هل كان الحكم بشهود؟ لا، ما كان الحكم بشهود، إنما كان الحكم بماذا؟ بعقله، بفطنة، بذكاء، بفراسة. فيقول حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين وبالشاهد فقط. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين. وقال أبو هريرة: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد. وقال جابر بن عبد الله: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد. وقال علي بن أبي طالب: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة رجل واحد مع يمين صاحب الحق. وهكذا. فلذلك يقول شيخ الإسلام تيمية: وظاهر القرآن ما يمنع من الحكم بشاهد ويمين، لا يمنع. ولو كان فيه ذلك، يلا، ولو كان فيه ذلك فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم. وللشافعي في هذه القاعدة كلام معروف. إيش هو الكلام المعروف؟ يقول الشافعي في الأم وفي الرسالة، والعبارة من الرسالة وفي الأم نحوها: اليمين مع الشاهد. أخبرنا الربيع أي ابن سليمان صاحب الإمام الشافعي قال: قال الشافعي: فأكثر ما جعل الله عز وجل من الشهود في الزنا أربعة، وفي الدين وفي الدين رجلان أو رجل وامرأتان، فكان تفريق الله عز وجل بين الشهادات على ما حكم الله عز وجل من أنها مفترقة. واحتمل إذا كان أقل ما ذكر الله من الشهادات شاهدين أو شاهدا وامرأتين أن يكون أراد ما تتم به الشهادة، بمعنى لا يكون على المشهود له يمين إذا أتى بكمال الشهادة، فيعطى بالشهادة دون يمينه. لا أن الله حتم ألا يعطى أحد بأقل من شاهدين أو شاهد امرأتين، لأنه لم يحرم أن يجوز أقل من ذلك نصا في كتاب الله عز وجل. ثم في الشافعي أورد أثار السلف والأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. قال: ولأحمد فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره. هذه الرسالة معروفة باسم طاعة الرسول. ومن ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في طرق الحكمية وإعلام الموقعين. قال وللإمام أحمد في ذلك كتاب مفرد سماه كتاب طاعة الرسول. وفي إعلام المبطئين قال وقد صنف الإمام أحمد رضي الله عنه كتابا في طاعة الرسول رد فيه على من احتج بظاهر القرآن في معارضة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتجاج به. وهذا الكتاب في عداد المفقود. وأكثر الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين من النقل منه وضمنه كثيرا وضمن الإعلام كثيرا من كلام الإمام أحمد وما أورد الإمام أحمد من آثار في هذا الكتاب. يلا. ومن ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد لمطلقه أو فيه زيادة عليه. بينا زيادة النص عند الحنفية شو تعتبر؟ قالوا زيادة على النص ما لا نص. إيش قالوا؟ نص. إيش قالوا؟ نسخ. الزيادة على النص قالوا نسخ. وقلنا أي زيادة يقصدون؟ الزيادة التي تكون في ظاهرها تقتضي التغيير. وهذا قلنا قول غير صحيح. وبينا وقرأنا عليكم كلام ابن القيم البديع في إعلام الموقعين. طيب قال دفع الخبر الذي فيه تخصص العموم. هل الخبر الواحد يخصص عموم القرآن؟ هذا موطن النزاع وخالف فيه بعض الحنفية. قالوا نص الخبر الواحد لا يخصص عموم القرآن وأو يقيد مطلقه. واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ وأن تخصيص العام نسخ وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة. قسم الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله رسالته بعنوان صحة مذهب أهل المدينة. قسم العمل أهل المدينة على أربع مراتب وحقيقة لابد أن تقرأوها وتنظروا فيها. فهذه المراتب الأربعة فيها بيان حسن وإجمال حسن إلى ما هو مقبول وحجة في عمل أهل المدينة وما ليس بمقبول ولا حجة. وأنصح وقد رتب كلام شيخ الإسلام مهذبه الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور أستاذنا عمر سليمان المشقر رحمه الله في رسالة له بعمل أهل المدينة. ورحمه الله تعالى وضع ذلك في كتاب كبير له في الأصول ضمنه مجموعة من رسائله اللطيفة في علم الأصول ومنها هذه الرسالة. يلا. وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر وكمخالفة أحاديث خيار المجلس بناء على هذا الأصل. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. كيف يعني تخير؟ يقول بعتك اشتريت فيدفع الثمن يأخذ السلعة ثم يقول له يا فلان أنا الآن بقول لك معك فرصة تراجع نفسك لمدة كذا حتى يتم البيع أو تعود تعيد السلعة والثمن. هذا اسمه خيار. فإذا خيره وانقضى فلا خيار له. وإن تفرق بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع. واختلف العلماء في التفرق هل هو تفرق الأقوال أم تفرق الأبدان. واختيار الصحابة أنه تفرق ماذا؟ تفرق الأبدان لا تفرق الأقوال. يلا. ومالك رحمه الله في موطئه كان يقول وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. ونقول لعل ذلك الحديث لم يبلغ مالكا فنفى الحديث وصار إلى ماذا؟ العمل بأهل المدينة وصار إلى العمل بعمل أهل المدينة. يلا. وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة وأنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت قال بخلال المجلس من أهل المدينة سعيد بن المسيب وقال به الزهري وابن أبي ذئب وذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عنه وقال ولا يحفظ عن أحد من علماء المدينة القول بخلافه سوى عن ربيعة المعروف بربيعة الرأي شيخ مالك. يلا. وأنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر وكمعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر. تذكرون اللي هو مخالفة خبر الواحد للأصول التي أوردها شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى وتكلمنا عنها بالتفصيل، تذكروها؟ قلنا هذا السبب الذي يختص بالحنفية، السبب الرابع قال اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفها غيره، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث عن كتاب السنة، واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول. وقياس الأصول نقصد به القواعد العامة، قواعد التشريع التي يقررها الحنفية عندهم، فهنا شيخ الإسلام عاد فذكر ذلك. يلا إلى غير ذلك من أنواع المعارضات سواء كان المعارض مصيبا أو مخطئا. هنا نكون قد أنهينا الأسباب العشرة التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية في رسالته رفع الملام، ثم بعد ذلك يبدأ يتكلم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن مسائل أخرى تتعلق بالخلاف لا عن أسبابه، فيتعلق ويتكلم عن مدى العذر للأئمة، يتكلم عن الخطأ والإثم، يتكلم عن الوعد والوعيد الذي ورد في بعض النصوص لمن أخطأ ووقع في الخطأ، وهكذا ما بقي من كلام شيخ الإسلام ليس له صلة في الأسباب الخلاف. وكنت أتمنى أن نقرأ ما بقي من كلامه ونعلق عليه، ولكن هذا ما أسعف به الوقت وما يسر به الرب سبحانه وتعالى، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا، وأن يجعل فيما قلناه وسمعناه وقرأناه خيرا وبركة علينا دينا ودنيا وآخرة، إنه جواد كريم ورحمن رحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا ودعوة مباركة، ونسألك اللهم أن ترزقنا العلم الذي يقودنا إلى جناتك ورضوانك، فإنك جواد كريم رحمن رحيم. هذا ما يسر الله، فإن كنت ثقيلا أو آذيت بعضكم أو أحرجت بعضكم فمثلكم من يعذر، وما ذلك إلا محبة وحرص عليكم، فإن رأيتم ما يذكر فنلتمس منكم الدعاء، وإن رأيتم ما يستر فنلتمس منكم الستر، فأرجو الله أن يسترني وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.